أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الركن الرابع من كتاب الصوم، في من يصح منه الصوم. قال المصنف: وهو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه. الكافر يجب عليه الصوم ولكن لا يصح منه. اختلف العلماء بالنسبة إلى وجوب العبادات على الكافر، فمنهم من يقول بأنها واجبة عليه ولكن لا تقبل منه، وذلك لعدم تأتي شرط القربة منه لكفره. ومنهم من يقول أن العبادات لا تجب عليه، وذلك لأن الكافر مكلف بالأصول دون الفروع. فإذا الخلاصة في ذلك: من يقول بأن الكافر مكلف بالأصول والفروع يقول بوجوب العبادات عليه ولكن لا تقبل منه ولا تصح منه بكفره، وأما من يقول بأن الكافر مكلف بالأصول دون الفروع فلا تجب عليه العبادات. المصنف يرى أن الكافر مكلف بالأصول والفروع، فلذلك قال: فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه، ولا المجنون، أي والمجنون لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه، وذلك لعدم وجود العاقل عند كغيره من الناس، فهو ليس عاقل، هو مجنون. ولا المغمى عليه، المغمى عليه مسلوب العقل، فيكون في حكم المجنون وإن لم يكن مجنونا، وذلك لأن المجنون لا عقل له، فكذلك المغمى عليه عقله يكون محجوبا بالإغماء فلا يصح منه. وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم، إذا سبقت النية من المغمى عليه قبل الإغماء ثم أغمي عليه صار مغمى عليه كان بحكم الصائم، والأول أشبه، والأول أشبه. والمراد بالأشبه أي ما دل عليه أصل المذهب من العمومات والإطلاقات، وهو الذي يسمى الأشبه بأصول المذهب وقواعده. قبل طلوع الفجر كان ناوي نعم عليه على هذا الرأي نعم صومه صحيح على رأي المصنف نعم صومه صحيح لكن على رأي غيره من يقول أن الإغماء سبب لعدم صحة الصوم لا يجتزأ لا يعني انه ولا الاول ولا المغمى عليه لا يصح منه الصوم وقيل اذا سبق انه لا يصح منه الصوم اشباه اي اشبه باصول المذهب وقواعده من الاطلاقات والعمومات واصل المذهب قال ويصح صوم الصبي المميز ويصح صوم الصبي المميز يعني الصبي الذي يميز الأشياء يصح منه الصوم والنائم إذا سبقت منه النية نوى الصوم ثم نام ما استيقظ إلا وقد دخل عليه الغروب يصح منه ذلك لأن النية قد سبقت منه ولو استمر إلى الليل ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء ليش؟ لعدم سبق النية منه اي نعم اذا لم تزل الشمس فيمكنه ان يجدد النية وصومه صحيح لان النية في الصوم الواجب الى الزوال ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب او انقطع بعد الفجر بما انها حائض لا يصح منها الصوم يحرم على الصائم الصوم والصلاة حتى تطهر وكذلك النفساء والمراد من النفساء يا المرأة الوالدة التي نعم ما زالت في أيام دمها وهو الذي يكون بعدد أيام حيضها تسمى نفساء ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل شو الفرق بين الأغسال والغسل تارة نقول أنه يجب عليها غسلان والأحوط الوجوب أن تضم غسل الفجر معهم فيصير كما غسل ثلاثة وتارة استحاضتها متوسطة يجب عليها أن تغتسل غسلا واحد فقط وهو لصلاة الصبح هي معنى فلو لم تقم بهذا وصامت نقول صومها باطل إذا كان متوسطة غسل واحد يكون إذا كانت كبرى فغسلان الغسل الثالث يكون على نحو الأحوط الوجوبي وهو غسل الصبح فلو لم تقم بهذه الأغسال النهارية فيكون صومها باطل ايه الكل فقه المعاصر ماكو لا كلهم قال ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل، ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير. المسافر لا يصح منه الصوم، لكن لو وصل إلى الموضع الذي سافر إليه ويريد الإقامة فيه، سافر مثلا صباحا يريد يروح وين؟ يريد يروح مثلا مشهد المقدسة وبقيم مثلا 10 أيام في شهر رمضان، سافر صباحا، هو يمكنه أن يتناول الأكل والشرب في الطريق، يمكنه، لكن لو لم يتناول ووصل إلى هناك إلى الموضع الذي سيقيم فيه 10 أيام فيمكنه أن يجدد النية ويبقى على صومه، لكن لو أنه سيبقى أقل من 10 أيام فلا يجوز له الصوم لأنه سفر. نعم سيأتي أنه يصح صوم 3 أيام للحاجة في المدينة. قال إلا 3 أيام في بدل الهدي، هذه إذا كنا لا نتمكن من الهدي، ما يوجد، لا يوجد عندنا مال نشتري به الهدي، فننتقل إلى الصوم، نصوم 3 أيام اللي هو السابع الثامن والتاسع، حتى إذا جاء اليوم العاشر نذبح الهدي إذا كنا متمكنين. أما إذا لم نكن متمكنين وصمنا 3 أيام فبعد أن نرمي الجمرة الكبرى مباشرة ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحلق، يعني ما نذبح، ما عندنا مال حتى نذبح، وبعدين إذا رجعنا إلى بلدنا نصوم كم يوم؟ 7 أيام، تلك 10 كاملة. إنزين هذه 3 أيام نحن في سفر، طبعا نحن في سفر، فهذه 3 أيام هل يصح صومها أم لا يصح صومها؟ نحن يصح صومها، بل حتى صوم اليوم التاسع نحن في سفر نصلي قاصر يصح منا الصوم أيضا. قال و18 يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، هذا نفر من عرفات يريد أن يكون يسبق الحجاج قبل ما تغرب الشمس بنص ساعة، ومن زمان طلع من عرفات عشان أوصل قبل غيري، فإذا لم يرجع تجب عليه الكفارة. وكم الكفارة؟ بدنة، والبدنة يعني شنو؟ جمل، يعني سواء كان ناقة أو إيه؟ فلم يتمكن من أن يكفر ببدنة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم كم يوم؟ 18 يوما لمن أصاب من عرفات قبل الغروب عامدا. قال والنذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور، إذا كان قد نذر واشترط أن يكون نذره مثلا في السفر، نذرا مشروطا يسمونه، لكن هذا على خلاف عند العلماء. وهل يصح مندوبا؟ يعني يصوم مثلا هو اليوم 15 من شعبان، اليوم 15 من شعبان ما يريد يفوته، هو بيسافر، يصير يصومه او لا؟ قال وهل يصح مندوبا؟ قيل لا، لا يصح مندوبا، وقيل نعم، وقيل يكره، وهو الاشبه، أي الأشبه بما دل عليه أصل المذهب من العمومات أو الإطلاقات في الأدلة. ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم، نعم، من له حكم المقيم لو نوى إقامة 10 أيام في غير بلده مثلا كما قلنا قبل قليل، زين، أو مضى عليه 30 يوما مثلا مترددا في الإقامة، وكثير السفر مثلا والعاصي به مثلا بالسفر، يصح منه الصوم مثلا. نجيب مثال، مثلا تارة أنا أسافر وأنوي 10 أيام، هنا أنا في حكم المقيم، تارة لا، تارة أنا سأسافر ولكن لا أدري كم المدة التي سأبقى فيها، هل سأبقى 5، هل سأبقى 10، هل سأبقى 15، هل سأبقى ما أدري، فإلى متى أكون أصلي قصرا؟ يقول لي لك ل30 يوم، بعد 30 يوم يجب عليك الصوم ويجب عليك أن تصلي تاما. وكذلك سفر المعصية والعياذ بالله، الناس في شهر رمضان يسافرون الأماكن المقدسة، الناس في شهر رمضان يعتكفون، الناس في شهر رمضان يجتهدون في الدعاء والعبادة، وهذا الإنسان في شهر رمضان يسافر إلى أماكن الدعارة والعياذ بالله، فهل يصح منه الصوم لو كان أقل من 10 أيام؟ نعم يصح منه الصوم، بل يجب عليه الصوم ويجب عليه أن يصلي تاما أيضا، لأن هذا السفر سمونه سفر معصية، سفر معصية. وكذلك كثير السفر يجب عليه الصوم، كثير السفر وهو الذي لا يستقر في بلده 10 أيام، ما يستقر على طول، يا مسافر يا رايح جاي، يا رايح جاي، يا رايح جاي، يا رايح جاي، كالمكاري كالملاح طيار مثلا إلى غير ذلك. ولا يصح من الجنوب، يجب عليه أن يغتسل، لكن متى عاد لا يصح؟ هل مطلقا؟ لا، لا يصح من الجنوب إذا طلع عليه الفجر وهو جنوب فقط، أما لو أجنب في نهار شهر رمضان بدون تعمد، نعم، فاحتلم ولم يغتسل إلى الغروب، هل يصح منه الصوم أم لا يصح؟ يصح منه الصوم، فقط بالنسبة إلى عدم صحة الصوم من الجنوب إذا كان قد دخل عليه الفجر وهو جنوب، يعني ما يصح منه. قال ولا يصح من الجنوب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان، ما ينعقد قضاء عن رمضان، يعني شلون؟ يعني بالنسبة إلى شهر رمضان يصح منه، لأن كان نايم وبعد أن طلع الفجر استيقظ إذا هو محتلم، يقول بالنسبة شهر رمضان يصح، لكن بالنسبة قضاء شهر رمضان لا يصح، لا خلاف عنده، لم ينعقر صومه قضاء عن رمضان. وقيل ولا ندبا، بل حتى الند، بينما بالنسبة إلى الند منهم من يقول أن الند يصح وإن كان جنوبا يصح منه، لا تصل فقط ما لم، فإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في الندر. ويصح من المريض ما لم يستضر به، ما لم يستضر شنو؟ الصوم عنه. اما اذا كان يعود عليه بالضرار يقول له لا يصح منك الصوم وانت كلفته. يعني بعض كبار السن المؤمنين يصر على الصوم هو في حالة يرثى لها من التعب لكبار سنه، المفروض انه لا يصوم لان صومه يؤذيه، هو لا يصر على الصوم انه صومه باطل لانه يؤدي، لا ما يؤثم باعتبار انه مع مظنة الصحة ما يؤثم. اما اذا كان يغمى عليه من الصوم ثم يصوم فيغمى عليه فيستيقظ ثم يصوم اهني يؤثم. مسألتان، الاولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام، يعني علامة من علامات البلوغ الاحتلام، والمراد من الاحتلام هو خروج الافرازات المنوية وذلك بسبب نضوج في الخصيتين مصدر المن، فهذا النضوج يظهر المن الى الخارج وهو علامة على البلوغ، او الانبات، او الانبات، والمراد من الانبات اي انبات الشعر الخشن في المواضع المعتادة من العانة والأبطين والشارب واللحية. هذه علامة من علامات البلوغ. أو بلوغ 15 سنة في الرجال على الأظهار، 15 سنة، فإذا صار 15 سنة فعلا حينئذ يكون بالغا، و9 سنوات كاملة في النساء. الثانية، يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ما ننتظر لين يبلغون قلنا تعصوم، لا، بل يمرن الصبي والصبية على الصلاة والصيام قبل البلوغ، ويشدد عليهما ل7 مع الطاقة، مع القدرة، مع قدرتهم. اما اذا كان ضعيف البنية ولا يتمكن ولا يقدر على الصوم ما يمكن بعد. والمراد من الصوم هنا صوم التمريني، يكون يتمرن على الصوم، يعني اذا مثلا لا يتمكن ان يكمل اليوم، شوف الى كم ساعة يتمكن ان يصوم، كل يوم تحاول تزيد عليه شوية الى ان يتمرن. مثلا في بداية الصوم هو ما يتمكن ان يصوم اليوم بكامله، لكن يتمكن ان يصوم الى الزوال، لكن بعد ما يرجع من المدرسة ما يقدر ما يأكل، يقول أنا خالف. اليوم الثاني يقول له بعد شوية يزيد، واليوم الثالث بعد شوية يزيد، وهل المجر كل يوم تعطي قليل زيادة، يزيد يزيد يزيد يزيد إلى أن تلاحظ على أنه يتمكن من الصوم، وهكذا يتمرن بعد ذلك يصوم صوما كاملا. النظر الثاني في أقسامه، يعني في أقسام الصوم، وهي 4 واجب وندب ومكروه ومحظور، يعني حرام. الأول الواجب، قال والواجب 6، صوم شهر رمضان أي واجب، والكفارات واجب، ودم المتعة أي صوم دم المتعة، والذي يجب أن يأتي به المكلف فيما لو لم يستطع من ذبح الهادي على العلا بسبب الإعسار، ومدة 3 أيام في سفر الحاج، و7 بعد الوصول إلى الأهل، هذا كما سبق وأن تكلمنا عنه قبل قليل. والنذر وما في معناه، والنذر وما في معناه، والمراد ما في معناه من العهد واليمين، في معنى النذر يعني من العهد واليمين. والاعتكاف على وجهين، وهو مذكور مفصل سوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد أن نتكلم وننتهي من كتاب الصوم، وهو أنه يجب في الاعتكاف ماذا؟ الصوم، يجب الصوم في الاعتكاف. وقضاء الواجب، واجب بحث عليك كم يوم من شهر رمضان، يقول لك يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي عليك. القول في شهر رمضان، والكلام في علامته وشروطه وأحكامه. أما الأول أي في علامته، فيعلم الشهر برؤية الهلال، في قول النبي صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولقول الله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد برؤيته، حتى لو لم يثبته العلماء والمراجع، طالما أنك قد رأيت الهلال يجب عليك الصوم. هذا قلنا مع اليقين والاطمئنان، مو شبه لي وأظن، لا. وكذا لو شهد فردت شهادته، جاء حق العالم قال لي أنا شيخنا رأيت الهلال لكن رأيت بهالجهة كذا كذا كذا، تارة هو مطمئن من هذه الرؤية وتارة قام يشكك بعد، نقول لا، إذا كان فعلا هو مطمئن حتى لو ردت شهادته، قد أن الشهادة ردت لفسق فيه مثلا، لكن ما نقول التفاسق، ها؟ ليس يقول شهادة أصلا مقبولة أن التفاسق، يقول التفاسق، لا ليس يقول التفاسق، ليس يقول التفاسق، تأخذ شهادته خير إن شاء الله. فحينئذ إذا ردت شهادته ماذا يكون؟ هل يجب عليه الصوم أم لا يجب؟ نقول يجب عليه الصوم وإن ردت شهادته. وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال، كما هو الحال في الصوم كذلك في شوال. ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان 30 يوما، يعني إتمام العدة يسمونه، أو يرى رؤية، أو يرى رؤية شائعة، يعني في الشياع. شنو مراد من شياع؟ شنو يعني؟ يعني يتفق أناس كثيرون على رؤيته، أناس كثيرون من كل مكان سموه شياع. فإن لم يتفق ذلك ما صار شياع، وشهد شاهدان قيل لا تقبل. هنا يصير اختلاف، فإذا كنت تطمئن إلى الشياع تطمئن فعلا فبإمكانك أن تعتمد عليه، أما إذا لا، أنت صحيح صار شياع لكن العلماء عندما يعني جاء الشهود وشهدوا يمكن حصل لهم 1000 شاهد لكن واحد شرق واحد مغرب، ما في اتفاق بالشهادة، ما تطمئن. فإذا ما كنت تطمئن أو اختلاف الشهادة أو ما شابه ذلك ما حصل عندك اطمئنان، ما تقدر تفطر. وإذا صار عندك شك فعليك أن تحتاط، أن تقطع المسافة مثلا حتى تكون مسافر، تقطع المسافة. عليك إذا كان شهر في شوال، أما بالنسبة إلى شهر رمضان نحن في ساعة. صوم يوم الشك، صوم يوم الشك، عليك أن تصوم يوم الشك. إذا طلع بعد أن من شهر رمضان فقد صار من شهر رمضان انقلب إلى شهر رمضان. لكن المشكلة عندنا تكون في وين؟ في شوال، في العيد يصير اختلاف. إذا أنت تشوف أنه يطمئن لهذا الفريق محل اطمئنان بإمكانك أن تعتمد عليه. لا والله أنا هذول مع الأطمئن لهم وهذول أطمئن لهم، في الحالة تقدر تحتاط واقطع مسافة وافطر. اقطع مسافة وافطر. بالنسبة للرؤية الفلكية هل هي حجة أم لا؟ طبعا ليس عند كل الفقهاء، عند السيد الله حفظ الله يرى أنها حجة ويعول عليها، وكذلك السيد الخامنئي في الأونة الأخيرة أيضا صارت الرؤية الفلكية عند حجة. وفي الحقيقة هذه كلها حسابات ورؤية لكن ما تكون من عين مجردة، والروايات تؤكد على أنه لابد أن تكون من عين مجردة. لا، لابد أن تكون من عين مجردة. نعم، من لا يقوم برؤية فلكية يقول بالإمكان أن يحدد، أن يحدد الهلال وجهة الهلال وموضع الهلال ومنزل الهلال من باب التحليل فقط، ثم يركز في الموضع الذي حددته يعني هذه الحسابات الفلكية، فإذا رأوه بالعين المجردة اعتمد على هذه الرؤية وإلا فلا. قال قيل لا تقبل، وقيل تقبل مع العلة، وقيل تقبل مطلقا، وهو الأظهر. وهو الأظهر ها؟ ايه الأظهر في الفتوى، سواء كان من البلد او خارجه. واذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما اجمع. ليش يقول وحدة الافق؟ وحدة الخليج عندنا وحدة الافق، حتى مع العراق، حتى مع العراق. الجمهورية عندنا ايضا وحدة افق، لكن قد بعض المناطق تكون خارجة عن هاي الخط يعني. دون المتباعد كالعراق وخراسان، شوف لأنها بعيدة جدا، هذا على رأي المصنف. ولا العراق إلا أحد أفق معهم. دون المتباعد كالعراق وخراسان بل يلزم حيث رؤية، ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح، ولا بشهادة النساء ما يثبت، ولا اعتبار بالجدول. ايه او جدول الحسابات الفلكية، انه بحسب الحسابات ان اليوم لازم يصير هلال، هاي لا اعتبار له. ولا بالعدد، ان الشهر اللي راح 30 يعني هذا 29، لا اعتبار بالعدد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق، صاحب المختصر النافع يشرح العبارة يقول ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق، يريد الهلال إذا غاب بعد الشفق، فقد يدل على أنه ابن ليلتين، فربما فهم أنه يجب قضاء اليوم السابق باعتباره من رمضان، لكن الحكم غير ذلك فلا عبرة بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول صوموا لرؤيته، وهو لم يزل في الليلة السابقة والأصبرات الذمة، فلا قضاء. ولا برؤيته يوم 30 قبل الزوال، أي مو دليل. ولا بتطوقه يعني بظهور النور في جرمه مستديرا، أي ما تطوق. ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية. صاحب المسالك يقول بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس، كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس. يقول لا عبرة بهذا، احسب خمسة أيام شوف العام كم صار، احسب بعد خمسة أيام من أسبوع يصير هو الهلال، لا عبرة بهذا. ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية النذر، فإن كشف من الشهر أجزى، ولو صامه بنية رمضان لإمارة قيل يجزي وقيل لا، وهو الأشبه. وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه، قضى لأن فطر وبعدين صار هذا من شهر رمضان، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه. وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان، وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين، يعد ما قبله ثلاثين، يعني يكون اكمال عدة. انا والله مشتبه انه دخل رمضان او لا، ما شفت هلال، فاعد الشهر لألفي ثلاثين يوم حتى يصير اكمال عدة. كذلك بالنسبة لشوال صار اختلاف، لكن الاختلاف هذا ما ادى الى تثبيت الهلال، ففي هذه الحالة اليوم اللي اختلفنا فيه يكون شنو؟ المتمم للشهر، وهو يسمون العدة. ولو غمت شهور السنة، صارت كلها غيم، عد كل شهر منها ثلاثين، وهل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة؟ يعني العادة انه ثلاثين تسعة وعشرين ثلاثين تسعة وعشرين، هل ينقص باعتبار ان العادة هكذا في الشهور، لأنه مو كل شهور ثلاثين؟ وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، أنه ثلاثين تسعة وعشرين ثلاثين تسعة وعشرين وهكذا. وقيل يعمل في ذلك برواية الخمسة، والأول أشبه. من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، ما يأتي مسكين عن الشهر، دخل ما دخل، ثبات ما ثبات، صام شهرا تغليبا، يصوم شهر واحد، فإن استمر الاشتباه فهو بريء، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاء. يقضي، أما إذا علم أنه من بعد الشهر فيتبع عنوان القضاء، لكن يصوم شهر رمضان قبل دخوله ما يصير، صواب هذا. ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، يسمونه الفجر الصادق، لأن الفجر فجران عندنا، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يكون قبل 45 دقيقة تقريبا من الفجر الصادق. ايه حتى يكون تحصل النية من اول طلوع الفجر، انت ما تريد طلوع الفجر بالضبط على نحو الدقة اي وقت، فانت تمسك، هذا يسمونه صوم التأدب. ويستحب، قال ووقت الافطار غروب الشمس وحد له ذهاب الحمرة من المشرق، يعني لا يكتفى باختفاء القرص، وإنما ذهاب الحمرة المشرقية يسمونها، التي تكون في كبئ السماء، لكن تنبعث من المشرق. ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، استحب خاصة شهر رمضان صلي جماعة، بعد ما صلي جماعة بعدين تفطر حتى يكون لك أجر صلاة الجماعة مع الصوم، بينما إذا صلى الجماعة بعد الإفطار يفتر لك فقط صلاة الجماعة. لا خلاص تفطرت بحش فطرت بعد الصلاة، لا يكون تصلي أول وبعد الصلاة حتى تتحصل بدلا من الأجر الواحد تتحصل على أجرين. هذا إذا كان مكاني أنه يصلي يعني. إيه طبعا. مو بعد جماعة يقدرونك على عزيمة بعد أنت معمرتهم وقاعد يقدرونك. يعني المغرب والعشاء. المغرب والعشاء نعم. المغرب والعشاء. صلي صلاة المغرب. يصير يصير، لكن إذا يصلي المغرب والعشاء أفضل من يصلي بس المغرب ويفطر. إيه. يصلي المغرب مع الصوم أفضل من أن يفطر وبعد يصلي المغرب والعشاء. نعم أهل البيت سلام الله عليهم. بس العامة عندهم لا، عندهم يستحب الإفطار قبل الصلاة. لماذا؟ قال حتى يتوجه المصلي لله في صلاته، ها؟ لأن الصوم والجوع والعطش وكذا قد يخليه ينصرف عن التوجه في الصلاة. في الحكي هذا حتى لو أدركت الموت وانت تصلي بعد كل وانت صائم حلو. احنا بالعكس في شهر رمضان نبتعد عن صلاة الجماعة وما نصلي النوافل. ليش؟ قال لا خلينا نصلي بس الواجب، اقتصر. بعض شيخنا حاول تخفف اقتصر بس على الواجب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت حين في شهر رمضان صابر هالمدة كلها ما تصلي على صلاة الجماعة. قال ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب الا ان تنازعه نفسه. بعد هذا يموت ما يصير يقول تعال تعال اول صل، يقول لك كلك ما يخالف افطر. او يكون من يتوقعه للافطار معزوم. انا اذا يعلمون في شهر رمضان ما اروح، انا مرتبط صلاة جماعة ما اقدر اخلي المسجد واروح. فاعتذر ليس في شهر رمضان اعتذر، الا اذا كان يعني عزيمة مفردة مثلا انا وياه صلي وياه ينطحن سطار بأكشي اخر. اما جماعة بينتظرون وكذا وهي بتصلي جماعة وهم بينتظرونك شوية يعني صعب، او تترك صلاة الجماعة بعدها صح. الثاني في الشروط يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى